بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا فقلنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس السابع بعد الأربعمائة ومع صحة السادسة والعشرين بعد التسعمائة ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وواجب تقليد حبر منهم. والمقصود بالحبر هنا الإمام من الأئمة الأربعة أئمة المذاهب رحمهم الله تبارك وتعالى. والحديث إنما هو متصل في دائرة وجوب العامي أو ما يجب على العامي من تقليد مذهب من المذاهب الأربعة إذا أراد أن يقيم دينه وفق كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا في المجلس السابق إلى حديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يرصد به ما سيكون في آخر الزمان. نقرأ الحديث، ربما وجدنا كلمة أو كلمتين قد سقطتا في الطباعة، وربما وجدنا روايات قد أتى بها الحديث وإن كان الحديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وهذه الروايات تعضد المعنى وتزيده وضوحا وتفصل فيه، ليست روايات متضاربة وإنها متساوقة متآلفة. وبين يدي الحديث قبل أن أقوله هناك موقفان. الموقف الأول يذكره العلماء، يقولون رجل كان يلبس زي العلماء وكان في طريقه فاعترضه عامي من العوام فسأله عن مسألة، فقال له: ذلك الذي تزي بزي العلماء لا أدري. فقال له العامي: إذن لما هذه العمة وذلك الجلباب؟ لما أنت في مظهر العلماء مع أنك لا تدري؟ الرجل تزيى بزي العلماء لا من أجل أن يلحق بهم، وإنما وجد هذا اللباس يناسبه، ولعل فيه لمسة من تقوى، حيث إنه لما سئل قال لا أدري ولم يغر بلباسه. الذي انغر بلباسه ذلك العامي الذي جاءه فسأله، قال له: إذن لما هذه العمة تلبسها مع أنك لا تدري؟ الرجل كان ذا بديهة، رفع العمة عن رأسه ووضعها على رأس العامي وقال له: هك عمتي. فجئت عن السؤال الذي سألتني إياه. أنت تظن بأن الجواب يأتي من العمة؟ يأتي الجواب من الرأس، حيث امتلأ الرأس بالعلم هو الذي يمكن أن يجيب عن أسئلته. أما قضية العلم يعني مظهر، المظهر لا يقدم ولا يؤخر، وليس في مسألة ممثلة في لباس يمكن أن يلبسه فلان أو فلان أو فلان، ولا حتى في القرن الحادي والعشرين المسألة ليست حتى في الوظيفة، لأن بعض الوظائف يتسلق إليها من ليس لها بأهل، وربما كان المنصب الذي سنرى في الحديث أهميته في حياة الأمة ربما صار من لون من ألوان التجارة أو سلعة من السلع. المسألة الثانية اليوم، وهذا أيضا من عجائب القرن الحادي والعشرين، وأيضا هذا يبصرنا بعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن ما نحتاج في هذا أن نتعرف إلى عظمته، لكن هذا يفيد أو يكشف لنا الغطاء، فنتبين عظمة نظر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد نظر الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال الحديث الذي سنقرأه. ما الذي جرى اليوم؟ أقلب في القنوات فوقفت على سننتصر بإذن الله عز وجل. من المتكلم؟ امرأة، طبعا كانت سافرة، فنشوة الانتصار أنا ظننت أو خطر من بال أنها قد استرجعت أندلس أو فتحت القسطنطينية من جديد أو فتحت روميا، لأن القسطنطينية فتحها الله عز وجل على المسلمين. وإذ بالمثل استفتاء على الهواء يدوم 4 أيام ظن أنه أنهم قالوا لأنه معها واحد مذيع آخر. قال هذا الاستفتاء سيبقى إلى يوم الأربعاء. استفتاء مهم حقيقة، يعني يداوي جروح عميق من جروح هذه الأمة. ما موضوع الاستفتاء؟ قبل أن أقول موضوع الاستفتاء، النساء كان 52 لصالح تلك المرأة، وأظن 23-24% قالوا أنه على حسب الأحوال، و7% أو أقل قالوا لا، رفضوا الصيغة. ما الاستفتاء؟ على ما ينصب هل أنت مع تعدد الزوجات ولا لست مع تعدد الزوجات؟ فإذا ب 51% قد أشكرت تلك المذيعة، فإذا تقول انتصرنا وإن شاء الله انتصارات قادمة، فيصلون إلى بكين أو إلى الصين إلى شيئين. إذن المسألة خطيرة، قضاء الفتاوى تطرح على الهواء مباشرة، والذي يفتي هنا أو يبين رأيه عوام الناس، أو ما أدري من يوظف الحقيقة، من قال له كله مستور، بس أرقام تظهر أنه صار 51% يؤيدون عدم التعدد. هذه المسألة مبثوثة شرعا، التعدد جائز، ولو أجمعت الأمة كلها على التحريم إجماعه يساوي فتا، لأن الشريعة قررت أنه جائز أو أقول مباح. فإذا ما استطعنا أن ننتصر، هذا انتصار رائع، وارتفعنا بالرقم من 51 إلى 91، سنبني على هذا تشريعا. تشريع يقول يحضر على الرجل أن يتزوج الثانية، وإن فعل خرقنا بيته الثاني أو الأول أو شنخناه، والشنخ يكون من الرجلين لا من الرقبين. لاحظ أنت هذه الفوضى، هذه فوضى. كل ما أخافه، وهذا لا يقع ترى، وإنما هو خوف من باب التعبير فقط، كل ما أخافه أن تطرح مسألة الوحدانية، هل أنت مع الله واحد ولا ثلاثة؟ هذا أخاف منه، لأنه إذا كانت النتيجة 95% مع الثلاثة، وتعرف النتائج هذه، كثيرون لا ينتبهون لهذا ولا يهتمون به، قضية الاستفتاءات هذه ما يهتمون بها. وليس معنى هذا أن النخبة هم الذين يصوتون، ثم حتى النخبة القضايا الإسلامية المكتوب فيها، يعني الربا حرام استفتوا، فإذا بهم 75% يقول لا الربا ضرورة، الربا ليس بحرام. هل يعني هذا أننا خرجنا من الحرمة إلى الحل؟ الاستفتاء لا يقدم ولا يؤخر في الأمور القطعية قطعية. لو كانوا على جرأة معينة وعلى إنصاف وعلى اهتمام حقيقي بالأمة، لطرح استفتاء في الأمور التي جرحت بها الأمة، تجرح بها الأمة، مجروحة جرحها ناجح، قضايا كثيرة جدا مطروحة، والشريعة دعت الأمة بعامة إلى أن تقف في وجهها، لهم ألوان تجنيد، لهم ألوان شحن النفوس والأرواح. نرجع مباشرة للحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وفي رواية من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما، والقراءة لم يبق عالما، لم يبقي الله عز وجل عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا من حيث إنهم أفتوا من غير ما علم، وأضلوا أولئك الذين استفتوهم. وكان الواجب على العامي ألا يستفتي أي مار في الطريق، وإنما يستفتي من وثق بعلمه، من شهد له العلماء على أنه راسخ القدم في قضية الفتوى. الحديث القصيرة التي بين فيها عصنا في المفاصل هذه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد أو من العباد أو من الناس. لما قال لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، دل على أنه بالإمكان أن يمحو الله عز وجل العلوم من الصدور فيكون انتزاعا. لكن طمأننا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل بعدما امتن على هذه الأمة بالعلم لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، يعني أن ينتزعه أو أن يمحوه من صدورهم. ولكن كيف يقبض العلم أو كيف يرفع العلم؟ قال يرفع أو يقبض العلم، لأنه في رواية يرفع، يقبض العلم بقبض العلماء. ما الذي يجري؟ العلماء يربون في مجالسهم جيلا بعد جيل، كل جيل يأتي ليستلم قضية التعليم ويتربى على يدي هذا المعلم جيل، ثم يأتي الجيل الذي يليه، الجيل الذي يليه، وكل جيل يتلقى ممن قبله ثم يعطي من بعده. إذا قل عدد العلماء وقل حتى نضب لم يبقى عالم، من أين يأخذ الناس؟ فرغت الساحة، بدلا من أن يكون في المدينة قرابة 100 من العلماء الكبار المشهود لهم، إذا بهم يصبحون 90، 80، 30، 20، 2 ولا واحد. ذلك أن حلقات العلم لا تكون متصلة بهذه الحالة، هم يجلسون لكن لا يأتي من يتعلم، ومن هنا تكون مسؤولية التخلص هذا إنما واقع على الناس. الأصل الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الأمة إلى أن يفشوا العلم ويجلسوا له ليعلم من لا يعلم، لأن العلم لا يضيع إلا إذا صار سرا، وأقصد بالسرية هنا لا يتعلم إلا الرجل أو الرجلان. ومن هنا بين صلى الله عليه وسلم إنه إذا خلت الساحة من العلماء المشهود لهم، عند ذلك اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا أو رؤساء، رؤوسا جمع رئيس ورؤساء جمع رئيس. وقد استدل العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية رؤساء على أن الرئاسة الحقيقية لهذه الأمة إنما هي بيد المفتين، ذلك أنهم هم الذين يبصرون الناس بما يقربهم من الله عز وجل ويحذرون الناس من كل ما يقطعهم عن الله تبارك وتعالى. رؤساء السياسة يضبطون حركة المجتمع، لكن هذا الضبط وفق ما جاء به العلماء، ما علمه العلماء الأمة، حلال حرام، افعل ولا تفعل. يعلمون الأمة الأخلاق، يعلمون الأمة السلوك، يعلمون الأمة العلوم التي تعمر بها القلوب. وقد قال العلماء العلم علمان، علم محله القلب وعلم محله اللسان. أما علم اللسان فهو حجة الله عز وجل على الناس، وأما علم القلب فهو العلم الذي يتعلق بالله عز وجل بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، الذي ثمرته ثمرة العلم الخشي من الله والتوكل على الله والتعلق بالله ومحبة الله تبارك وتعالى. وهذا هو العلم النافع، العلم الذي يسعد به الناس، وما سواه علم ربما يسر الحياة وربما أقام الحياة لكنه لا يقرب من الله تبارك وتعالى. ومن هنا قوله رؤوسا جهالا أو رؤساء جهال، هؤلاء هم الذين انصبوا أو نصبوا أو نصبوا من النصب. فإذا بالناس يأتونهم يسألهم عن أمور دينهم هم لا يعلمون، وإذا من وصفهم عليه الصلاة والسلام وصفهم بالجهل قالوا رؤوسا جهالا، فقد الشيء لا يعطيه. وهذا من البدائيات، المصباح المنطفئ لا يشعر بالهضوء، المنطفئ لا يشعر بالهضوء، المفلس لا يمكن أن يمد من كان مفلسا بمال، ذلك أنه هو الذي فقد المال بالأساس، ففاقد الشيء لا يعطيه. والعلماء علماء بعلمهم، وهؤلاء كانوا جهالا، إذن هؤلاء يتخذون من أجل أن يسألوا، فسئلوا بغير علم. الأصل واجب على الأمة، واجب على العوام أن يعرفوا من يسألون، وهذه من مهام العلماء أيضا أن يعلموا العوام من يسألون وعمن يأخذون. لا نسأل من نسمع صوته ولا نرى شخصه، من هذا؟ وهنا لا نسأل من نرى كلماته ولا نرى، لا نسمع صوتا ولا نرى شخصا، عبر شاشات الانترنت كثير من المسائل مطروحة. إذا لم تدقق هذا الموقع لمن؟ من وراءه؟ من يديره؟ من المسؤول عن الفتاوى فيه؟ وخاصة تلك الرسالات التي تتبادل صباح مساء. حديث شريف انشره ولك الأجر، تبحث ما تجده حديثا شريفا، وإنما هو حديث موضوع والناس يأخذون بهذا، خاصة قضية خادم المسجد النبوي الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له كذا كذا كذا، وهذه الرسالة ينبغي أن يبلغها الإنسان وقد بلغها تاجر، فكان لديه دجاج منتن صار بإذن الله عز وجل دجاج صحيح وربح فيه الآلاف آلاف الدولارات، وآخر لم ينشرها انتبه فغرقت سفينة بضاعته في المحيط، وثالث ورابع واحد مات بعد يوم واحد. ما هذا الكلام؟ هذا مقصود، مقصود لما تفرغ الساحة الناس ما يعرفون عمن يأخذون دينهم. لا تأخذ دينك، هو أعظم شيء في حياتك دينه، فإذا لم تعرف عمن تأخذ ما تسأل، ما تسأل. حتى حينما أسأل الأوقاف ينبغي أن أعرف من يكلمني يا أخي حقيقة، لماذا لا أعرف من يكلمني؟ فلان ثقة، وينبغي أن يشيع بين الناس أن فلان ثقة، وهذا أمر مشهور بين العلماء. ومن هنا قال رؤوس الجهلاء فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، سئلوا بغير علم فأفتوا بغير علم، سئلوا فأفتوا بغير علم. حينما يسألون ما الحكم يجيبون، لو قالوا لا ندري، لا ندري جزء من العلم والتعليم، أنا لا أدري حقيقة وما شرط أن أدري، لكن حينما أدري أقول الحكم كذا وكذا وكذا. إذا منعني الكبر من أن أقول لا أدري، وخشيت على شخصيتي أن تجرح حينما أقول لا أدري لئلا تهتز شخصيتي في نظر الناس، عند ذلك سوف أهرب مما لا أعرف، عند ذلك سأقول حلال وحرام دون أن أدري أنه حلال أو حرام، وإنه هو الرأي أو بادي الرأي أو في بداية الرأي، يعني مباشرة ما الذي يخبر ببالي أقول لا حلال، هذا أظنه كذا، أنا أراه، أنت من أنت حتى تراه؟ الأصل في أي حكم أن يرجع إلا إما إلى كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو إجماع هذه الأمة، إما قرآن وإما سنة وإما إجماع أو قدرة على الاستنباط من كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم. ولم يؤت ومن لم يؤت أهلية الاستنباط يسترح، حتى لو دعي لأكبر وظيفة ما ينبغي أن يتسنم ذروتها، لما لأنها مسؤولية، ليست المسؤولية أمامنا نحن، مسؤولية أمام الله عز وجل. يمكن أن يقع شيء في مكان ليس هو له أهل، لكن بعد ذلك سيرحل، نعم سيرحل، هناك حساب، هنا بيدر، هناك الحساب، هناك حينما نعرض على الله تبارك وتعالى. ورضوا صلى الله عليه وسلم كأنما حذر الأمة بهذا الحديث، هو سيكون هذا، نعم سيكون رض للمستقبل، لكن حيث يكون ينبغي أن تكون على خبر بمن تسأل، لا تسأل أي إنسان كان ولا تستسهل. ومن هنا قال العلماء في الحديث دلالة، نرصد هذه الدلالة. الدلالة الأولى تحذير من ترخيص الجهلة، وهذا ليس بأيدينا، تحذير من ترخيص. كيف؟ قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، اتخذوا رؤوسا، قال يا أيها الناس لا تتخذوا رؤوسا جهالا، لأنهم حيث جهلوا لن يعلموكم بل يضلوكم، هؤلاء يضلونكم لأنهم ضلوا في الأساس، هم حيث قبلوا هذا المركز دون أن يكون له أهل، مع ذلك أنهم قد ضلوا بأنفسهم، وبالتالي سينسحب ضلالهم عليكم فإذا بكم تضلون بضلالهم. الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا الفتوى هي الرياسة الحقيقية في المجتمع، بدليل تعبير صلى الله عليه وسلم رؤساء، اتخذوا رؤساء، إما أن يكون هؤلاء الرؤساء علماء على الحقيقة وقد شهد له بالعلم. نحن ما نتكلم عن الكراسي، نتكلم عن الرئاسة الدينية للصحيح التعليم، نتكلم عن التسديدات، من يسدد خطانا على طريق الحلال والحرام، من يقول لنا في السوق هذا حلال وهذا حرام وهذا مكروه وهذا احذروا منه، من؟ قال هؤلاء العلماء، العلماء يبصروننا خطواتنا في دروب هذه الحياة. الأمر الآخر، قال استدل العلماء من الحديث على أنه يأتي على الناس زمان يخلو فيه من المجتهدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا رؤوسا جهالا، مع ذلك أن الرؤوس الذين يظهرون على الشاشة أو على ساحة الحياة إنما هم على جهل أو متمكنين من الجهل، قدمهم راسخة بالجهل. طيب أين المفتون؟ أين المجتهدون؟ قال لولا غياب المجتهدين لما كان هؤلاء. قالوا لا يخلو الزمان من مجتهد، ولكن هل هذا يكون من الظهور أم يكون مغمورا من جملة المغمورين؟ ذلك أن وسائل الإعلام خاصة في القرن الذي نعيشه وسائل لها سطوتها ولها تأثيرها الحاد في الإظهار والإضمار، يظهرون من شاءوا أن يظهروا ويبعدون يهمشون من شاءوا أن يهمشون، بل ربما لن يفتح المجال لمن هو أهل أن يظهر، ربما ويمكن أن يكون ذلك، بل إن بعض الوسائل الإعلام وسائل الإعلام المكتوبة ربما منعت كتابات مع أنها حق كل الحق، منعتها من أن تنشر مقال، امتنعت كذا صحيفة فالكل صحف عن نشره، وأين في الدول الغربية من حيث الديمقراطية، لأنه حق لأنه في وضوح. إذا يمكن أن يضمت أناس وعلى مستوى، نعم يمكن أن يظهر أناس وتسلط عليهم الأضواء، نعم، وطبعا عندنا أدلة كثيرة ما نريد أن نخوض فيها على الإطلاق، بس أشير إشارة فقط. عندنا في عالم الأدب عمالقة في الأدب ليس لهم غرور على الإطلاق، وعندنا أناس لهم أفكارهم التي ينبغي أن تدعم، فإذا بهم يدرسون في كل المدارس الدول العربية على أنهم مع أن الفرق هائل، الفرق كبير بين من طمسوه فهمشوه فأبعدوه فأماتوه فدفنوه وبين من أظهروه، بل ربما أقاموا له الأحفال وراء الأحفال من أجل أن يبقى فكره، لأنه صار في طيات الثرى. إذا المسألة خطيرة والأمة ينبغي أن تتنبه لهذا. هل يجب علي أن أبحث عن العالم الثقة لأخذ منه ديني؟ يجب عليك أن تفعل ذلك. كيف لا تسلم قلبك لأي طبيب؟ خاصة إذا دخلت العيادة فوجدت وأنت داخل وهو خارج إنسان، فقال إلى أين؟ قلت له إلى الطبيب الفلاني، قال حذاري، قال ما تحت في إيده بيجي 50 واحد ولو كذب عمدني عميد بيت بيرجع قلبك؟ نعم بيرجع قلبك. هل تقتل؟ لو أخدمت لو قررنا أخدمت هو عند كلمات بتحاول ترصد أو تتصيد أخطاءه ولو لم تقل له أخطاء كلها. قال هذا كلام مع هذا الرجل إن صحي على الباب هو ناطق في ماذا؟ في أمر حتى ولو كان قلبك سليما بإذن الله حينما ينتهي الأجل لن يسألك الملك قلبك كيف حاله؟ قل له قلبي عم يرجع لنا عم يرجع بعد لنافذة، أنا لا قلبي بطل، أنا بطل العالم في الملاكمة، إذا ما بناخذك الآن. قضية القلب غير قلب لا علاقة لها باستمرارنا أو بانقضاء وجودنا فوق هذه الأرض، لكن أي السعادة؟ سعادة بأن تعرف إلى الله عز وجل، فإذا جاء من يجاهرني بالله، أن تتعرف إلى أحكام الله، فإذا جاء من يجاهرني بأحكام الله عز وجل، هنا السعادة الحقيقية. وليس بعد هذه الدار من عودة إلى هذه الدار من أجل إعادة التخطيبات. هل هناك اختبار مرة ثانية؟ ليس هناك اختبار مرة ثانية، هو اختبار مرة واحدة في الوجود كله، في كل وجودنا بس مرة واحدة. الجاهل لا يعذر بجاهله عند وقوعه في المحذور، هذا مما نستفيده من الحديث، وهذا الكلام أنا أقوله من العلماء ولا حرف من عند عبد الكريم. من العلماء ماذا قال العلماء؟ أخذ من الحديث الذي ذكرته في البداية أن الجاهل لا يعذر بجهله، يعني أنه والله جاهل وهذا عالم وهذا أشير إليه بالبنان قيل هذا فلان وهو موظف كبير، فما الذي علي؟ أنا لست مذنبا إذا سألته وأخذت منه فتوى، كنا ما يكون كذا. قال حلال يا أخي، كل المذاهب الأربعة قالوا حرام. قال له هذا قال حلال، فبماذا تدرك المذاهب الأربعة وهي منصوبة؟ ومن هنا كأنما الحديث يشير إلى أنه إذا اختلطت الأمور ينبغي أن تبحث عن الثقة، وإلا فعليك أن تتمسك بالمذاهب الأربعة في الأمور التي تريد أن تسأل فيها، إلا إذا كان من المستجدات على الساحة مثل زراعة الأعضاء مثلا. وإن كان العلماء ترى ذكروا هذا لكن أشاروا إليه إشارات حقيقة، لأن الفطر غالبا ما غطى كل قطاع في الحياة إلا الأمور المستجدة التي لا صلة لها بكل ما مضى. إذن الجاهل لا يعتبر بجهله، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فضلوا وأضلوا، ضلوا وأضلوا، وضلوا لأنهم جهال، وتسنموا ما لا ينبغي لهم أن يتسنموا، وأضلوا لأن الذي سألهم كان ينبغي أن يعلم أنهم جهال. الأمر الآخر، صلى الله عليه وسلم جعل العوام الذين لم يصيبوا باختيار أهلها ضالين مثل الذين أفتوا بها. العامي حينما سأل الجاهل كان مسؤول عن سؤاله ومسؤولا عن أخذه فتيا من الجاهل. أنت لماذا سألت الجاهل؟ وهنا ما ينبغي أن يثبت الأمر على أن فلان قد بهرجوه، ينبغي أن نتحرى هذا من أين؟ على يد من درس؟ من شهد له بذلك؟ هل هو ثقة في مضمار علماء الثقة؟ ولا يخلو مجتمع إسلامي من ثقات يمكن أن نرجع إليهم لنأخذ آراءهم في فلان وفلان وفلان. وهذا ما دل عليه حديث صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذله أو خالفه حتى يأتي الله بأمره أو يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقتضي الحديث أو يطلب الحديث بصورة غير مباشرة من العوام الذين لا يعلمون أو لا يقدرون على أن يستنبطوا الأحكام من القرآن والسنة مباشرة، واجبهم أن يسألوا، لكن أيضا واجبهم أن يتحروا، من يسألون، من أجل أنهم هم المسؤولون عن الفتوى التي تصدر عمن سألوه إذا كانت ثقة أو لم يكن ثقة. مثل يجب عليه أن أخرج الزكاة، هل يجب عليه أن أتحرى في المصارف؟ نعم، كما وجب علي أن أخرج الزكاة وجب علي أن أتحرى لئلا أضع الزكاة في يد غني، في يد من لا يصح أن أضع الزكاة في يده، وهذا واجب العوام. وإذا قلت عوامها هنا ما ينبغي أن أغفل أن العامي ليس جاهلا في أن يفهم مثل هذه الأمور. إذا لم تفهم هذه الأمور فهو جاهل بها، لكن إذا فهم هذه الأمور يا عمي لا تسأل أي من كان، وإنما وجب عليك أن تسأل العالم الثقة الذي نطمئن إلى علمه وقد شهد له العلماء بهذا. قال السلف أو نقل عن السلف: إن هذا العلم دين، يعني كل الأسئلة التي تتناول الحلال والحرام خاصة في الأصول فيما يتعلق بالله عز وجل، بصفات الله، بأسماء الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالقضاء والقدر، ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالخشوع، ما يتعلق بعلم القلب وبناء القلب بناء ربانيا، إن هذا العلم دين. فانظر عمن تأخذ دينك، من أين تأخذ دينك؟ لأنه الدين هنا هو سبيل السعادة، فإذا ضل السائل سبيل السعادة حيث سأل من لا يصح أن يسأل فأخذ عنه وكان المسؤول ضالا، لا بد من أن يضل بضلاله ذلك السائل. العام ما وظيفته؟ السؤال. وما وظيفته بعد السؤال؟ الامتثال. هل يجب على العام أن يسأل العالم ما دليلك؟ مر معنا هذا مرارا. ما يجب عليك أن تقول وأنا العامي؟ ما يجب علي أن أقول للعالم حينما أقول له هذا حلال أم حرام يقول لي في كذا وكذا فأقول له ما الدليل؟ ما يجب علي أن أسأل عن الدليل لأني وثقت بعلمه في الأصل. والله تبارك وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل على أهل الذكر حينما يبينوا الحكم يجب عليهم أن يبينوا دليله، لأن العامي لو كان يفقه أبعاد الدليل ودلالات النصوص لما كان محتاجا إلى أن يرجع إلى أهل العلم. ومن هنا قال دون أن يبحث، يجب عليه أن يبحث لا عن الدليل يأخذه من فم العالم حينما يبين له الحكم حكم الله تبارك وتعالى، وإنما يجب عليه أن يتحرى من يأخذ دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للعامي وظيفة السؤال فحسب بدليل بحديث الشريف قال اتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا جهالا فسئلوا، يعني العامي يسأل ذلك الرئيس أو ذلك الرئيس يسأله، إذا أنا مهمتي وأنا عامي السؤال فحسب، وما عليه بعد أن يسأل إلا أن يمتثل ما جاء عن فم ذلك العالم في تحديد هذا الحكم. من عمل بفتوى غيره إذا جاءت على غير وجهها حيث هو ليس بأهل الفتوى فإن الذي أفتى بغير علم ضل، وإن الذي سأل من لا يصح أن يسأل أو أن يسأله ضل بضلاله كذلك. هل يجوز للعام أن يسأل أي كان؟ هذا الكلام تكرر، ما ينبغي أن يسأل إلا من وثق بدينه وشهد له العلماء شهادة تقضي بأنه مرجع يمكن أن يؤخذ منه دين الله تبارك وتعالى. قال لا يسأل العامي إلا من عرفه بالعلم واحد. والعدالة أيضا، قد يقول القائل أنا ما لي علاقة بسلوك العالم، ربما ليس لم يكن العالم مطبقا شرع الله عز وجل في بيته، وربما حتى في سلوكه ربما كان يراقب، يعني هو عالم كبير يزن 500 رطل أو طن ومع ذلك يتعامل بالربا، نقول لا هذا ليس بعدل، ليس بعدل في تعامله، هذا لو كان على المستوى المطلوب لكان تقيا، وهو أولى الناس بأن يستفيد من علمه الذي يعلمه الناس. ومنوع لابد من العدالة، ونحمد الله عز وجل على أن التاريخ كله قد شهد للأئمة الأربعة رحمهم الله تبارك وتعالى في العلم والعدالة، ولذلك سنعرض في وقفة قصيرة إن شاء الله عز وجل بعدما بينا أن أبا حنيفة قد شهد للعلماء بمؤهلات الفقه والاجتهاد، وبعدما شهد للعلماء بالباعث طويلته في قضية علم الحديث فهو من حيث أهليته لاستنباط هو أهل، وقد شهد له كبار العلماء، وهو من حيث الحديث مر معنا في المجلس السابق أن له مسند وهو من المحدثين، لكن فقهه غلب حديثه، كما أن البخاري حديثه قد غلب فقهه، كما أن الإمام أحمد بن حنبل إمام مذهب ومحدث، وربما وجدنا أن باعه في الفقه لا تقل عن باعه في الحديث، الإمام أحمد محدث ويكفي أنه يحفظ آلاف الأحاديث وله مسند قرابة 40,000 حديث. أما من عرفه بالجهل إنسان ما ندري كيف نبت، كيف ظهر فجأة صفرة، وإن كنت أن لا أمر بالصفرة، قال صفرة ظهر مباشرة، هذا من أين جاءنا هذا؟ قال لا نسأله، بل من عرف بالجهل لا يسأل اتفاقا. يحرم أن تسأل إنسانا جاهلا قد كثر جهله وفشى بين الناس، أخطأه إذا كثرت دل كثرتها على أنه ليس ممن يسهو، والإنسان قد يسهو وليس ممن ينسى، والإنسان ينسى، كثرة الأخطاء تدل على بعده عن الصواب، وهذا يدل على جهله أو رسوخ قدمه في مضمار الجهل. لا يسأل من عرفه بالصدق، إذا السلوك ينبغي أن يكون هنا مناط قياس. يجوز أن يسأل من غلب على ظنه أنه من أهل العلم، غلب الظن واضحة لما يرى من انتصامه الفتية وقد شهد له الناس، لكن هو ليس على يقين من هذا يمكن أن يقول أخذ الناس عنه بمشهد من أهل العلم، حيث إنه سئل وأهل العلم حضور وسئل كثرة سؤال الناس له في محضر من العلماء أو محضر من العلماء دل على سكوتهم، دل على أنهم يشهدون له، لكن إن فاغوا فقالوا إنه ليس بأهله ينبغي أن نحذر من أن نأخذ منه، وإن تبدى في بعض الأحيان بسمات أهل العلم وهنا مسألة سريعة تتمثل فيه. كثيرون اليوم ممن يظهرون ربما كان لديهم علم، ما أحاكم أنا الآن، ما أتكلم عن العلم الذي لديهم أهو علم أو ليس بعلم، وإنما هم أروا أن يتزيوا بذي العلماء لو من ألوان التقدم في العرض. قال إذا ظهر بمظهر قد أخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر حتى في لباسه، وكان على مستوى إلى أقنار من المظهر أتكلم، قال أنا بحاجة لهذا المظهر، ما عاد تفرق حقيقة حيث المظهر بين إنسان وبين إنسان آخر. إذا أخبرني ثقة بأن فلان ثقة، ثقة بأن فلان ثقة، لا مانع من أن آخذ به. مجهول الحال الذي لا أعرف من هذا، قال لا يجب أن يقلد ولا أن يؤخذ منه الفتوى، لا يقلد، لا يؤخذ من متساهل في الفتوى. وكما التساهل هذه ربما وضعت تحت عنوان الوسطية أو التيسير، وأنا ما أتهم الآن حتى ما يشهد الذهن إلى أناس معينين قد شهد لهم بأنهم من الميسرين في البطن، ما أريد هذا، وإنما الذي أقصده إذا كثر تساهله فلم يعد لديه ممنوع. أي شيء الدين يسر وتوكل على الله، الدين يسر وتوكل على الله، مع ذلك أنه متساهل في الوسيا. أيضا من كانت له قدرة على التحيل على الحرمة يتحيل، يعني أي مسألة في الظاهر أنها حرام إذا به يجد منفذ من أجل أن تنفذ إليها على أنها إن شاء الله عز وجل لا مانع منها. أيضا لا نسأل من يذهب إلى الأقوال الشاذة التي أتتنا عن العلماء، بعض الكتب محشوة بالأقوال الشاذة، ومثل هذه الكتب ربما قالت وعند الشافعية كذا، انت تراجع كتب الشافعية تجد انه هذا قول شاذ، عند الحنابلة كذا، ترجع الى كتب الحنابلة لانه قد جمع من كذا مذهب من المذاهب، فاذا به يقول عندهم وعندهم وعندهم، ترجع الى الاصول فترى انه ليس عندهم من الاقوال المعتمدة والمذاهب في اقوال شاذة. وهذا اذا وجدته يتتبع الاقوال الشاذة نقف ولا نأخذ منهم. إذا يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره تارة أخرى فلا يجب عليه تقليد واحد بعينه، بل يجوز أن يصلي الظهر على مذهب مالك والعصر على مذهب الإمام الشافعي وهكذا. هل هناك من العلماء من ذهب إلى أن العامي له أن يأخذ بمذهب في صلاة الظهر وبمذهب آخر في صلاة العصر وبمذهب ثالث في صلاة العصر المغرب؟ هل هناك من ذهب؟ نعم هناك من ذهب. بناء على ماذا؟ لا بناء على التقليد بين المذاهب، ولا بناء على أن العام لا مذهب له، بمعنى أنه يمكن أن يستفتي من كان على مذهب الثالث الشافعية، حيث استفتيت وجب عليك أن تأخذ الحكم الذي يفتيك فيه المفتي، شرط أن تكون قد وضعت فتواك في مكانها الصحيح. حينما تسأل عالما مذهبه على مذهب الثالث الأحناف فقال لك كذا وكذا، حيث تسأل المفتي وجب عليك أن تأخذ بما قال، لكن لا على أن تجمع بين المذاهب في عبادة واحدة في آن واحد، لأن هذا سيؤدي إلى التلفيق بل التناقض أحيانا. يعني أنا صفحت الزوجة ثم خرجت عند الباب دوري حجت، لما صفحت الزوجة ما انتقض ضوئي لأني أنا مذهبي مذهب الأحناف، عند الأحناف لبس المرأة لا ينقض ضوء، عند الباب انجرحت يدي وخرج منها الدم وتجاوز مكانه، انتقض ضوئي على مذهب الثالث الأحناف. بعد ما صفحت أنا قلت لم ينتقض ضوئي لأني حنفي، لما جرح ضوئي رجعت لمذهب الثالث الشافعي عند الباب، صرت انا شافعي لانه عند الشافعيه خروج الدم ولو تجاوز مكانه لا ينقض الوضوء. على اي مذهب الان انا؟ ولا على مذهب، انا انتقض وضوئي على المذهبين. لكن اذا جاء من جاء فقال يتوضا وضوءك على مذهب الثالث الشافعي، لانه هناك شروط ايضا في الوضوء نفسه، فتوضات وضوئي فخرج الدم. قال لا، وضوءك هذا لا ينقضه خروج الدم لأنك توضأت على مذهب السنة الشافعية. هل هذا جائز؟ قال لا مانع منه، لكن يفضل حتى لا يقع لبس والتباس في الأمر، يفضل أن تتمذهب بمذهب كأن تقرأ كتيبا صغيرا في الصلاة مثلا على مذهب السهل الشافعي أو الأحناف أو الحنابلة أو المالكية، ثم تقيم عبادتك، ولا مانع على الإطلاق من أن تتفقه بالمذاهب الأخرى في الصلاة، لكن أن تسكن صلاتك على مدى المذاهب هذا هو الأولى، لأنه يأمن معه من أخذ به اللبس كما قلنا. رجح هذا أن يأخذ من المذاهب لكن بشرط عدم الخلط وعدم التلفيق كما قال علماء ابن برهان والإمام النووي وهو مذهب السنة الحنابلة أيضا. استدل بأن الصحابة لم ينكروا على العامة تقليد بعضهم في بعض المسائل وتقليد بعضهم في بعض الآخر. السلف كانوا يقلدون قبل ظهور المذاهب من شاءوا، لكن بعد ظهور المذاهب هل علي أن أتمذهب بمذهب أختاره والمذاهب أربعة كلها صدرها واسع لأن يحتضن الأمة كلها؟ نعم، بعد أن تتمذهب هل لك أن تتفقه على مذهب آخر لتكون على دراية؟ لأنك ربما عبد الكريم حينما يسافر، أنا متتلمذ تفقها عمليا خاصا على مذهب سهل الأحناف، أن الأحناف لا يجمع بين الصلوات إلا في عرفات ومزدلفة فقط، ولا يجوز الجمع، عندهم أدلة على هذا وأدلتهم قوية. حينما أسافر لا مانع عندي على الإطلاق من أن أخلد مذهب السادة الشافعية في الجمع، لكن ما شرطي؟ شرطي أنا أدري كيف أخلد الشافعية في الجمع، أدري هذا، يعني درست عند السادة الشافعية كيف يجمعون بين الظهر والعصر وبين المغرب وبين العشاء، لا على مستوى ذلك الذي أما أناسا في صلاة الظهر الله أكبر وكبر الناس وراءه ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الظهر، بعد ما أنا انتهى قالوا له يا فلان أنت جهرت الصلاة، قال هذه الصلاة صلاة الظهر، قال والله وليس صلاة العصر حتى أوعبه هذا. ما الأصول التي رجع إليها أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى فبنى عليها مذهبه؟ وحين نتعرف إلى هذه الأصول وباختصار شديد سيكون التعريف، ندري عظمة المذاهب وندري وجوب التقليد، تقليد المذاهب ندري تماما، وندري أيضا عمق الخطر المتأتي من اللامذهبيين حيث إنهم يريدون نسب المذاهب بناء على أننا لا نريد المذاهب وإنما نريد القرآن والسنة، هكذا يقولون، وهي دعوة فارغة من الحقيقة. لما؟ قال لأن المذاهب هي قائمة على القرآن والسنة، أنتم تريدون أن تزاحموا الرؤساء العلماء للجهال، تريدون أن تزاحموهم في البناء الفقهي. لو كنتم على مقدرة كمقدرتهم لتباركنا بكم، نحن بحاجة إلى مجتهدين عمالقة خاصة في أزمنة قد اختلط فيها كثير من الأمور، لكن أن لا تكون عملاقا وتتعملق انت ذرة تجعل نفسك عود بالعنق، هذا أسطورة طبعا، عود بالعنق قال كان يسير إلى هو أسطورة كان يسير بجانب سفينة نوح عليه أفضل الصلاة وأتى الكثيم والماء قد بلغ ذروة الجبال وهي تجري بهم في موجة كالجبال، وهو كان يسير طبعا برجلاه كانتا في الأرض، ثم إذا أراد أن يأكل يمسك بالسمكة ويرفعها وصل إيده لعين أول لهب من لهب الشمس فوق بشويها وبطعمي أظن أو ما بطعمي، المهم أنه عود من عنق، واحد قزم ذرة بده يساوي حاله عود من عنق. يقول الشيخ ما المصادر التي بنى عليها أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى مذهبه؟ سنأخذ المصادر أو القواعد التي بنى عليه المذهب من قوله، نذكر قوله ثم نرجع إن شاء الله تبارك وتعالى التعليق إلى مجلس القادم. أبو حنيفة كتب أو سئل فأجاب، إني آخذ بكتاب الله. طيب هؤلاء الذين الآن يظهرون على الساحة، نحن ما نريد مذهب الأحناف، لما؟ قال يريد أن أخذ من الكتاب. أبو حنيفة قال إني أخذ من كتاب الله. الفرق بينك وبينه أنه يدري كيف يأخذ، وأنت إما أن تدري أو لا تدري. إن كنت تدري فظن أنك لا تخالف رأسك المصيبة، أظن أنك لا تخالف، وإن كنت لا تدري فمصيبة على رأسه هو. قال إني أخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا كثيرون من هؤلاء لو قلت لهم أين تجد المسألة الفلانية بكتاب الله؟ نقول أعطيه 5 سنوات إن شاء الله حتى أراجع القرآن حرفا حرفا. أتستطيع أن تستنبط من كتاب الله عز وجل؟ لا تستطيع ذلك إلا إذا كنت محيطا بكتاب الله عز وجل، يعني في دمك، كتاب الله عز وجل في دمك. وقد قال العلماء ليس العالم هو الذي يحفظ المسائل ودقائقها، حيث إنه تضغط على الزر يعطيك مباشرة المسألة، ليس هذا العالم. من العالم؟ العالم الذي يدري من أين يأخذ المسألة. لو كان بمكتبة فيها 10,000 كتاب وأنا ما أعرف أين أجد المسألة، أين أجدها؟ وإذا علمت أنها في كتاب فلان لا أعرف أين أجدها في كتاب، هذا ليس بعالم. ومن هنا من جملة مهام العالم أن يعلم كيف نرجع إلى المراجع، كيف أين أجد المسألة الفلانية في أي الأبواب. إذا هنا قال فما لم أجده فيه أخذت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والآثار الصحاح التي فشت في أيدي الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله أخذت بقول أصحابه من شئت. لما قال من شئت؟ قال أن الصحابة قد يختلفون في مسألة المسائل، إذا أخذ بالجميع ونظر بذلك المثل المعروف الشائع، أولئك الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أناس قالوا قصد إلا أن تفوت الصلاة، أناس قال لا نحن لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن لا نصلي إلا في بني قريظة، ولم يعنف صلى الله عليه وسلم أحد الطرفين. طيب أي طرف أخذنا الآن؟ أصلي على الطريق أم في بني قريظة؟ إما أن أصلي في بني قريظة وإما أن أصلي على الطريق. هنا يأتي فقر، ربما رجحت، طبعا هذا يحتاج إلى تمكن من الاجتهاد، ربما رجحت من صلى على الطريق، يعني طريق أثر من صلى على الطريق. قلت هذا وعي رائع جدا، وهذا فهم ساقط لفحوى لمعنى حديثه عن صلى الله عليه وسلم، ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالسلوك قصر في الظاهر لكنه لا يقصد به التحكيم، لأنه إذا فاتت الصلاة ما يستطيع الصلاة أن تفوت الصلاة، ما تصلوا إلا هنا يأخذ بإسراعها. فإذا ما فات الصلاة لا تقديم الصلاة ألا تكون أفضل من تأخيرها، هذا تمثيل يسمى، هذا يسمى تمثيل. ومن هنا قال أخذت بقول أصحابي ما شئت، ثم لا أخرج عن قولي إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم، أتكلم الآن عن فقهاء أمثاله والشعبي وابن المسيب، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. المشكلة أن بعضهم الآن يريد أن يجعل نفسه إبراهيم والشعبي وابن المسيب وأبا حنيفة، ولذلك قال أنا أخذ مثلهم، هم رجال وأنا رجل. والله إذا جاء بالشهادة على أنه رجل والله نحن معه إن شاء الله تبارك وتعالى. إن أين يأخذ الشهادة؟ يشهد له الانتسامة الجهادة الانتقاد بأنه رجل. أخذ برجل هنا يعني هو متمكن كل التمكن من الاستنباط والاجتهاد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلني مولانا عن ذكرك ولا أرفعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولشركائنا المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.